وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا No, no, no. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فقال فتولوا عنه مدبرين فبشرناه بغلام حليم فلما وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما شانئك هو لبسط. صدق الله العلي.